إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا عن عدة أحاديث البخاري وعدة أحاديث مسلم وبيان مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في عد الأحاديث و عموما وعد الأحاديث في كتاب معين، وبينا طرفا من ذلك بشيء من التفصيل. اليوم سينتقل بنا المؤلف إلى مسألة أخرى تنبني على ما سبق، تنبني على ما سبق. نحن عرفنا أن البخاري ومسلما هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن البخاري ومسلما قد فاتهما من الصحيح أشياء أو أحاديث لم يخرجها في الصحيح، فالبخاري لم يقصد أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، وكذلك مسلم لم يقصد أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، فلابد أنه هناك أحاديث أخرى صحيحة ليست هي في البخاري ولا في مسلم. هذه الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما قليلة أم كثيرة؟ قليلة أم كثيرة، أي بالمقارنة بما في الصحيحين. يعني إذا كان ما في الصحيحين يعني بدون المكرر نحو 3000 حديث أو 4000 حديث، يعني بمجموع ما في الصحيحين، فهل ما هو صحيح وليس في الصحيحين مثل هذا العدد أو أقل منه أو أكثر منه هو قليل أم كثير؟ اختلفت عبارات أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك تعالى في هذا. فهناك الإمام ابن الأخرم يذهب إلى أن ما فات الصحيحين قليل، وخلفه في ذلك جماعة من العلماء المتأخرين. تعالوا بنا نقرأ عبارة المؤلف ثم ندندن حولها. يقول المؤلف رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. يقول المؤلف: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، يعني ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث ناقش أبو عبد الله بن الأخرم في ذلك، يعني خالف. قال: فإن الحاكم، وهذا ملخص كلام ابن الصلاح، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. هذا خلاصة ما قاله إلى حافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى. ثم تعقبه ابن كثير فقال: قلت في هذا نظر، يعني إذن ابن كثير يتعاقب من؟ ابن الصلاح. في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني أن الأحاديث التي في المستدرك، نجد الحاكم النيسابوري، المستدرك هذا كتاب كبير مطبوع في 4 مجلدات وطبع أيضا طبعات أضخم من ذلك، وموضوع الكتاب أن مؤلفه هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، يستدرك على البخاري ومسلم الأحاديث التي صحت على شرطهما، الأحاديث التي صحت على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. فرق بين قولنا هذا حديث صحيح وبين قولنا هذا حديث صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، فهذه العبارات بينها فرق سنبينه إن شاء الله. المهم أن الحاكم النيسابوري أراد أن يستدرك على الصحيحين، مدام أن البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح وقد فاتهما من الصحيح أشياء، جاء الإمام الحاكم النيسابوري فأراد أن يستدرك الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم ولم يخرجاها في الصحيحين، فجمعها في كتاب اسمه إيه؟ المستدرك على الصحيحين، ولكنه وقع له فيه تساهل. إذا كان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جمع الأحاديث الصحيحة فوفق في ذلك، إلا أن الحاكم النيسابوري لما استدرك عليهما لم يوفق، فاستدرك عليهما أحاديث بعضها قد يكون صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم، والكثير منها ضعيف، بل منها ما هو موضوع، وكثير أيضا منه ما استدركه الحاكم على البخاري ومسلم وهو موجود في الصحيحين. تجد مثلا يذكر حديثا يستدركه على البخاري أو مسلم باعتبار أن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، فإذا بالباحثين بعد الحاكم يقول لا، الحديث في الصحيحين، فلا معنى لاستدراكه على البخاري ولا على مسلم. يقول الحافظ بن حجر في هذا النوع إنه عمدة الكتاب، يعني أغلب الكتاب من هذا القبيل، يعني أغلب كتاب المستدرك، فلو أنك استثنيت الأحاديث التي استدركها الحاكم على البخاري ومسلم وهي في الصحيحين لن يصل لك من كتاب الحاكم إلى القليل، ثم إذا استثنيت من هذا القليل ما ليس فيه شرط الصحة فضلا عن شرط البخاري ومسلم لن يصل لك إلا القليل النادر، لأن فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو ضعيف جدا ومنكر وباطل وموضوع، حتى قال السيوطي وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني المستدرك. إذا الحاكم النيسابوري وإن كان قصد إلى إخراج ما لم يخرجه البخاري ومسلم مما هو على شرط البخاري ومسلم إلا أنه لم يوفق إلى ذلك، فالإمام ابن الصلاح مسلم بهذه المسألة، مسلم بأن الحاكم وقع له في كتابه هذا تساهل، لكن بيقول في النهاية يصف له ايه؟ شيء كثير مهما استدركنا عليه وخطأناه في هذه الاحاديث التي استدركها على البخاري او مسلم، لكن في النهاية حيبقى له شيء كثير يمكن ان يكون مستدركا على البخاري ومسلم، فمن هذه الحيثية يصح قول من قال ان ما فات البخاري ومسلم ليس قليلا بل هو ايه؟ كثير. فتعقبه الإمام ابن كثير بقوله في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، يعني هذه الأحاديث التي يستدركها الحاكم النيسابوري على البخاري ومسلم منها ما هو ضعيف لضعف رواتها، والبخاري ومسلم لا يخرجان لمثل هؤلاء الرواة، وإما لكونها وقع فيها إلا خفية، قد يكون الرواة ثقات ولكنها معلولة بعلة خفية تقدح في كون هذه الأحاديث صحيحة فضلا عن أن تكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وحنجيب أمثلة على هذا وهذا إن شاء الله تعالى، لكن احنا عايزين نعرف القضية الأول، قبل ما نتخش في تفاصيلها. دلوقتي عندنا الإمام ابن الأخرب يقول قل ما فات البخارية ومسلمة من الصحيح من الأحاديث الصحيحة. إذا مذهب الإمام ابن الأخرب أن الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخارية ومسلما قليلة. ابن الصلاح عليه رحمه الله أورد إشكالا، على فكرة أنا لم أقتنع حتى الآن بأن ابن الصلاح يخالف ابن الأخرب، إنما هو أورد إشكالا على كلام ابن الأخرب ثم تبنى هو الجواب عليه. الجواب على هذا الإشكال بما يسلم به كلام ابن الأخرب، لأن القصة هحكيها لكم. ابن الأخرب لما قال هذا الكلام قل ما فات البخاري ومسلم من الأحاديث إلا الأحاديث الصحيحة، قل ما فاته من الأحاديث الصحيحة، يعني الذي فاته من الأحاديث الصحيحة قليل. واضح؟ ابن الصلاح بعد أن أورد هذه العبارة عن الإمام أبي عبد الله بن الأخرم أورد إشكالا، قال ولقائل أن يقول، والكلام موجود حتى يجيبه عشان ما ننقلش بالمعنى. قال ولقائل أن يقول، ده كلام الإمام ابن الصلاح. أنا يهمني من ده كله إن احنا نفهم كلام العلماء رايح فين وجاي منين، بصرف النظر عن الخلاصة التي سنخلص إليها، لكن لابد نفهم كلام العلماء إلى أين يذهب. قال الإمام ابن الصلاح ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل. يبقى ده كلام ابن الصلاح ولا استشكال بيعرضه؟ ربما قائل يقوله نعم، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، أيوة صح كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير. فاتهما أي فات البخارية ومسلما، وإن يكن عليه في بعضهما قال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. ده كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله. لكن إذا بس النقطة الثانية، قال وقد قال البخاري احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. قال وجملة ما في كتابه الصحيح 7,275 حديثا بالاحاديث المكررة، وقد قيل انها بإسقاط المكررة 4,000 حديث. طبعا تكلمنا في الاعداد دي في اللقاء الماضي. يعني بيقول يعني عندنا هنا اشكال، الاشكال دوت يرد على كلام ابن الاخرم. ابن الاخرم بيقول الاحاديث الصحيحه التي فاتت البخاري ومسلم قليله ولا كثيره؟ قليله. فعندنا اشكال في استيعاب هذا الكلام، وفي الموافقه على هذا الكلام، وفي قبول هذا الكلام. ايه هو الاشكال؟ الاشكال مبني على نقطتين. واحد، عندنا كتاب المستدرك استدرك صاحبه على الصحيحين احاديث كثيره، هو فيه نحو 7,000 حديث. واضح؟ فلو أننا سلمنا فعلا بأنه عنده أخطاء كثيرة واستثنينا هذه الأخطاء وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطنة، لكنه في الجملة سيصف له أحاديث صحيحة كثيرة، نقول 1,000. نقول إيه؟ 1,000، مش كده ولا إيه؟ يبقى برضك هذا عدد يعد من جملة الكثير، لا يعد قليلا. الألف لا تعد إيه؟ قليلة. يعني انا النهاردة لما يكون عندي 5,000 حديث صحيحة واخرج في كتابي 4,000 ويفوتني 1,000، يبقى فاتني كتير ولا قليل؟ كتير طبعا، مقارنة بما في الصحيحين، لان جملة ما في الصحيحين ان اعتبرنا بدون المكرر 4,000، واضح هذا الكلام؟ فلما يفوتهم 1,000 يبقى ده كتير فعلا مقارنة بما في كتاب البخاري ومسلم. ادي الاشكال الاول. الاشكال الثاني، عندنا مقولة للامام البخاري تصرح بان ما فات الصحيحين كثير، لأنه قد أحفظ من الأحاديث الصحيحة 100,000 حديث. يبقى فعلا أحاديث اللي فاتت الصحيحين كثيرة. ده احنا شايفين في البخاري ومسلم 4,000 بس. والبخاري نفسه بيقول ايه؟ ها؟ أنا عندي من الصحيح 100,000. ده البخاري لوحده عنده من الصحيح 100,000. يبقى فعلا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية كلاهما يؤدي إلى أن كلام ابن الأخرم غير مقبول، صح ولا لا؟ وأن ما فاتهما صحيح وليس كذب. لكن ابن الصلاح سكت، بس كده رد على هذا الإشكال وأجاب عنه. قال إيه؟ إلا أن هذه العبارة، هو نفسه يقوله، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم، يعني في قول البخاري أحفظ من الصحيح 100,000، ها؟ إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. يعني الحديث الذي روي بإسنادين يعتبر عندهم إيه؟ يبقى الحديث الذي روي بخمسين إسناد، يبقى 50 حديث. يبقى علشان كده إيه؟ كثرت هذه الأعداد. فإذا أضفت إلى ذلك الموقوفات على الصحابة والتابعين، يعني آثار الصحابة والتابعين، أقوال الصحابة والتابعين، لأنهم لما يعدون الأحاديث لا يقصرونها على الأحاديث المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشمل عدهم كل ما يروى سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين، بل عمن بعدهم أيضا، كل ذلك يعدونه إيه؟ أحاديث. فكل رواية لها إسناد عندهم يسمونها إيه؟ حديثا. يبقى ابن الصلاح نفسه بعد أن أورد الإشكال أجاب أم لا؟ أجاب. فإذا سلمنا بعد ذلك بأن الذي يصف من الصحيح في كتاب الصلاة قليل وليس كثير، يبقى فعلا ما فات الصحيحين إيه؟ قليل وليس كثير. لكن ما معنى كون الحديث فات الصحيحين؟ نحن ذكرنا في لقاء سابق شيئا من هذا. يعني بعض الناس حينما نتكلم أو يجد بعض الباحثين يتكلمون عن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلما، واضح هذا الكلام؟ فيجد العلماء يختلفون هل هي قليلة أم كثيرة، واضح هذا الكلام؟ يذهب إلى أن البخاري ومسلما يعني الأحاديث التي فيهما تعتبر نبذة من الأحاديث الصحيحة، نبذة من مثال للأحاديث الصحيحة، وهذا خطأ. لأن العلماء الذين تكلموا في قلتها أو كثرتها كلامهم أنا في اعتباري ليس مختلفا، كلامهم ليس مختلفا، وإنما يمكن التوفيق بينها. فالذين قالوا إنها قليلة أرادوا معنى، والذين قالوا إنها كثيرة أرادوا معنى آخر. الذين قالوا إنها قليلة قصدوا ماذا؟ قصدوا أصول الأحاديث، وهي مسألة بقى كبيرة دي. يعني أصول الحديث لما نيجي نتكلم عن الأحاديث، العلماء يقسمون الأحاديث إلى أصول وفروع. تجد في عبارات أهل العلم يقول خرج له مسلم في الأصول. يعني إيه في الأصول؟ إيه تخريج الأصول وتخريج الفروع؟ دي عبارات مستعملة في كتب أهل العلم، ولازم تكون فاهم العبارات دي ومعناها. ذكرنا في لقاء سابق أن كل باب من أبواب العلم يقوم على أدلة شرعية، هذه الأدلة الشرعية هي أصول هذا الباب. ثم قد تكون بعد ذلك هناك أحاديث أخرى تصلح أن تدخل في هذا الباب، لكنها على سبيل كونها إيه؟ فروع وليست أصولها، وإن كانت من الممكن أن يستدل بها على ذلك. كما نقول مثلا الفاتحة أم الإيه؟ القرآن، أو أصل القرآن، لأن الفاتحة قد أجمل فيها ما فصل في القرآن، قد أجمل فيها ما فصل في القرآن، فما من شيء فصل في القرآن إلا وله أصل في الفاتحة. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أصول الأحاديث 4 أحاديث. يا سلام، دي بقى أصل الأصول، مش أصول الأبواب، كل باب له إيه؟ أصوله، صح الكلام؟ لكن هنا بيتكلم عن ايه؟ اصول الحديث عموما. اصول الاحاديث اربعة احاديث، هنا حديث انما الاعمال بالنيات، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات، وحديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الى اخر الحديث. والحديث الرابع اللي هو ايه؟ ها؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. فإمام احمد اعتبر هذه الاحاديث اصول الاحاديث لانها جمع فيها ما اجمل في سائر الاحاديث. حديث الاعمال بالنيات يخاطب النية ويبين ان قبول الاعمال او عدم قبولها يتوقف على نية العامل، نية الصاحب هذا العمل. وحديث عائشة يتكلم عن ان العمل الذي يقبله الله بالنية الصالحة لا يكون الا عملا مشروعا، اما اذا كانت عملا غير مشروع كونه بدعة مثلا محدثة في الدين فلا يقبل ولو كانت نية صاحبه خالصة لله عز وجل. فالامران ايه؟ لابد ان يجتمعان. فاذا هذه الاحاديث تعد بمثابة اصول الاسلام، اصول الايه؟ الاسلام. كذلك ايضا عندنا في الابواب العلمية في الفقه او في التوحيد او في السيرة او في غير ذلك نجد العلماء يضعون ايديهم على بعض الاحاديث يقول هذه اصول الباب، هذه اصول هذا الباب. مفهوم هذا الكلام؟ لما نيجي نقول البخاري ومسلم فاتهما من الصحيح قليل او كثير ما يشغلناش النهاردة، لكن هل العلماء بيتكلموا عن الاصول ولا عن الفروع؟ الفروع، ما بيتكلموا عن الاصول. فكل اصل صحيح لابد انك واجده في صحيح البخاري او مسلم، لابد يكون موجود في البخاري، لان هذا من عيب التصنيف. وانا ذكرت سابقا ان المؤلف اذا اراد ان يؤلف في موضوع معين لابد ان يكون يعلم باصول هذا الموضوع، ومن العيب الشديد ان يخفى عليه اصول هذا الموضوع او هذا الباب، فاذا به يجمع كل النصوص المتعلقة بهذا الباب وهي بمنزلة الفروع ويترك الاصول. يعني النهاردة انا بتكلم عن الاخلاص، بعمل كتاب في الاخلاص، ينفع ما جبتش حديث الاعمال بالنيات؟ ينفع؟ مهما جبت 100 حديث وفاتني حديث الاعمال بالنيات يبقى ده كتاب ناقص، عمل غير كامل، عمل فيه عيب وعيب قادح. فاهم الكلام دوت؟ انا اشرت الى ذلك في للامام ابو عبيد القاسم ابن سلام، لكن ما كملتش الحكاية في اللقاء الماضي. الامام ابو عبيد القاسم ابن سلام ده من اقران الامام احمد، وكان امام كبير من ائمة الحديث واللغة، وله كتاب اسمه غريب الحديث، هو عمدة من جاء بعده في هذا الباب في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وله كتاب اسمه الاموال، يتكلم عن ما يتعلق باحكام المال. الخطيب البغدادي قال كلمة حلوة قوي، الرأي في الكتابين دول، فذكر ان كتاب غريب الحديث من افضل كتبه، قاله من اضعف كتبه كتاب الاموال، لانه خرج فيه جملة من احاديث اهل الشام ومصر وفاته كثير من الاصول. يعني اعتبروا انه بيتكلم في قضية الاموال وده باب من ابواب الفقه كبير، ويخرج في هذا الكتاب عشرات بل مئات الاحاديث، لكنه مع ذلك فاتته اصول الابواب، الاحاديث التي تعد اصول في هذه المسائل التي تناولها، فهذا يعتبر عيبا، يعتبر عيبا في التأليف. فاهم الكلام دوت؟ زي النهاردة يجي واحد يرجع يناقش مسألة فقهية يقول قال الشوكاني كذا، قال الصنعاني كذا، قال فلان كذا، ويجيب لك المعاصرين والطبقة اللي قبليهم والشيخ احمد شاكر كذا والشيخ رشيد رضا، يعني كأن المسألة دي بقى لها 14 قرن العلماء ما تناولهاش. فين يا عم كلام الصحابة؟ فين كلام التابعين؟ فين كلام الأئمة المتبوعين؟ وجيب سيب 14 قرن وتنط نطة كده كأن العلماء على مدار 14 قرن ما تناولوش هذه المسائل؟ ينفع؟ ما ينفعش. زي النهاردة يجي واحد من طالبين دول يعمل ايه؟ يقول لك انا حقق الكتاب دوت، حقق احاديث الكتاب دوت كويس جدا. فيجي كل حديث رجال ثقات حديث صحيح، رجال في فلان صدوق يبقى حديث حسن، في فلان ضعيف حديث ضعيف كده. فهو بيتعامل بهذه اللغه او بهذا الاسلوب، معناه ايه؟ معناه ان علم الحديث عنده مقطوع النسب، ملوش سلسله. يعني الاحاديث اللي قدامك ديت، ها الاحاديث اللي قدامك ديت لم يتكلم فيها احمد، لم يتكلم فيها ابن معين، لم يتكلم فيها البخاري، لم يتكلم فيها مسلم، ابن علي، الدارقطني، النسائي، ابو داود، كل هؤلاء لم يتكلموا، وانت جاي تتكلم كده من دماغك. انا اعرف اللي بيتكلم النهارده في حديث لازم يقول ايه، قال فلان، قال احمد كذا، وقال ابن معين كذا، وقال البخاري كذا، وبعد كده لو اختلف ورجح. لكن لازم يكون ايه عندك ماذا قال من قبلك من العلماء، كما قال الامام احمد عليه رحمه الله: اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. لكن اللي بيتكلم عن الاحاديث كده هو عمياني، مجرد ينظر في الرواه ثقه ولا ضعيف ولا حسن الحديث، فيحكم على الحديث بمقتضى حال الراوي من غير ان ينظر ماذا قال العلماء قبله في هذه الاحاديث، يبقى هو بيعتقد ان الحديث ديت لم يتكلم فيها احد من قبله، فهي سلسله مقطوعه النسب، وده غلط. زي هل ينفع في الفقه بس اتكلم في مساله فقهيه لم اسبق اليها؟ يعني مسائل ايه هذه؟ مساله مختلف فيها او فيها اجماع؟ صح، فيها اجماع يبقى تعرف باقوال العلماء فيها، مختلف فيها يبقى تعرف باقوال ايه العلماء فيها. فكيف تتكلم في حديث وانت لا تعرف ماذا قال العلماء قبلك فيه؟ هل تعرف هل اتفقوا ام اختلفوا؟ فالشيء من الكلام في ابواب، كل باب لي اصول، كل باب لي ايه اصول. لما العلماء بيتكلموا ما فات البخاري من الاحاديث قليل او كثير، ما فات مسلم من الاحاديث قليل او كثير، يقصدون الفروع ولا الاصول؟ الفروع. ولذلك الامام ابن عبد البر وكذلك الامام ابن الصلاح، ابن عبد البر في التمهيد، انا بقول عشان اللي عايز يرجع، يعني ابن عبد البر في التمهيد وابن الصلاح في كتاب صيانة صحيح مسلم، والنووي في مقدمة شرح مسلم، وكذلك مقدمة شرح البخاري. ادي ثلاث علماء كبار قالوا ايه مجموع كلامهم معناه كل اصل، ما قالش كل حديث، خلي بالك يعني بعض الناس بيفهم الكلام غلط، قال كل اصل ولا كل حديث؟ كل اصل. يعني اصل من اصول الابواب، عمدة في الباب، يقبح بك ان تؤلف كتابا في هذا الموضوع فتتجاهل هذا الاصل، اللي هو الاحاديث الاخرى تعتبر بمثابة الشرع الشريحة له. معايا الكلام ده؟ كل اصل ليس في البخاري ولا مسلم، كل اصل ليس في البخاري ومسلم ولم يخرج نظير له، يعني ما يغني عنه، يعني في البخاري ومسلم، فاعلم انه حديث ضعيف. قد اطلع البخاري ومسلم على علتهما، على علته، وخفيت على من بعده. يبقى واحد يجي النهارده يسمع الكلام ده يقول لك الله، ده في علماء بيقولوا ان الحديث اللي خارج البخاري ومسلم ضعيفه، الكلام ده صح؟ ما بيقصدوش الاحاديث، بيقصدوا ايه؟ الاصل. يعني عمده الباب، اذا كان في الباب عمده زي حديث الاعمال بالنيات كده، هو اصل، فاهم الكلام دوت؟ ما تلاقيش اصل من اصول الابواب فات البخاري ومسلم اذا كان صحيح، اما اذا كان ضعيفا فهم اصلا اشترطوا الايه؟ الصحه. لكن قد يفوتهما احاديث صحيحه ولكن ليست من اصول الايه؟ الابواب، لان هو اصلا البخاري ومسلم قصر الاختصار، عنده اصل خرجه في الباب، وعنده خمس احاديث تانية تؤيد هذا الاصل وتشهد هذا الاصل وتوافق هذا الاصل، فاكتفى بحديثين ثلاثة منها ولم يخرج باقي الخمسة. يبقى هنا فاتوا من الاصول ولا من الفروع؟ من الفروع، فاتوا من الايه؟ الفروع، لم يفوتوا من الاصول. يبقى انت لما النهارده تلاقي حديث اصل من الاصول التي يعتمد عليها الائمه في الابواب، فلم يخرجها البخاري او مسلم في صحيحيهما. ماشي الكلام؟ وكان ظاهر الحديث الصحة. الامام ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي بيقولوا لك ايه في الغالب ان هذا حديث معلول وانت لم تطلع على علته، فابحث اكثر وتوسع في البحث. ومثل هذا الكلام ايضا قاله الحاكم النيسابوري في بداية في كتاب المدخل الى علم الحديث في نوع الصحيح، قال ان الصحيح لا يعرف بمجرد الاسناد، ان الصحيح لا يعرف بمجرد الاسناد، بل يلزم سؤال اهل العلم عن ذلك والتوسع في البحث عن الطرق. فاذا جاءك حديث فلم تجده في كتابي البخاري ومسلم فاعلم انه ايه حديث غير صحيح، يقصد ايه اصل، زي حديث لا نكاح الا بولد، ده بيعتبر اصل من اصول الابواب ولا لا؟ اصل يعني هذا اللفظ، هذه الجمله بهذه الصيغه اصل من اصول. ما من انسان يتكلم في المساله ديت مساله الولي لابد ان ياتي بهذا الحديث. افتح اي كتاب من كتب الفقه التي تناولت هذه المساله لازم يجيب الحديث ده، ده بمنزله الاصل عندهم. معايا؟ لكن هذا الحديث وان كان اصلا لكنه مختلف في صحته، من اهل العلم من يصححه ومنهم من ايه من يضعف. لم نجد البخاري ولا مسلم خرجه، لم نجد البخاري ولا مسلما ايه خرج، لكنهما خرج احاديث فروع تغني عنه تدل على مثل ايه معناه. كأنهما يقولان ان هذا الحديث وان كان اصلا لكنه ليس على شرط الكتابين، قد يكون حسن قد يكون صحيح ولكنه ليس بمنزلة شرط البخاري او شرط مسلم. فحينئذ لما نزل عن مرتبة كتابيهما وكان معناه صحيحا لأنه مؤيد بشواهد أخرى اللي هي نسميها الفروع، حينئذ ماذا فعل البخاري ومسلم؟ خرج أحاديث تدل على مثل معناه، خرج أحاديث تدل على مثل معناه ولم يخرج الحديث نفسه لكونه لم تتحقق فيه شرطهما. يبقى أنا هرب لما يجي بقى واحد نقول له البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، فيقول لك ليه؟ عدم تخريج البخاري لهذا الحديث او مسلم لا يعني انه عندهما ضعيف، او لا يعني انه عندهما ليس على شرطهما، قد يكون تركه اختصارا. دي عبارة بتيجي كتير في الكلام، قد يكون تركه ايه اختصارا، لان البخاري لم يقصد ان يستوعب كل الاحاديث ومسلم لم يقصد ان يستوعب كل الايه الاحاديث، اذا هما قد يكون تركه ايه اختصارا. هذا الكلام يقال ايضا، كلام صحيح لكن مش كل الحديث. لما يكون الحديث المتروك اصل ما ينفعش اقول تركه اختصارا، لو فرع اقول ممكن تركه ايه اختصارا، لكن اصل من اصول الابواب التي عليها العمدة عند اهل العلم فلا يقال حينئذ انهما تركه اختصارا، انما تركه عن عمد، لان المختصر الذي يختصر يختصر في الفروع ولا في الاصول؟ طب عنده اصل ومع ذلك تركه ولم يذكره وذكر جملة احاديث، طب اللي هو عنده حديث واحد بيدل على الموضوع يتركه ويجيب خمس احاديث عشان تغني عن هذا الواحد؟ لو هو عايز يختصر ما كان يجيب الواحد يريح دماغه، طب ليه يترك هذا الواحد ويأتي بجملة احاديث؟ يبقى اللي مش بيختصر بقى، اللي بيختصر يكتفي بواحد. فاذا كان عندك اصل صحيح ما اكتفي به اذا كنت تقصد الاختصار، فما دام انه لم يذكر ذلك الاصل وذكر عوضا عنه احاديث اخرى عرفت انه لم يقصد الاختصار، وانما ترك هذا الاصل مع انه اصل عند اهل العلم لكونه ليس على شرط ايه كتابي. ولا يقال في مثل ذلك انه تركه اختصارا، انما يقال تركه اختصارا فيما اذا كان من الاحاديث الفروع وليس من الاصول. حد فاهم حاجة؟ طيب ادي واحد. اثنين، في عندنا البخاري ومسلم كشأن عامة المصنفين، كشأن عامة الايه المصنفين رحمهم الله جميعا، قد يكون عندهم الاصل صحيح والفرع ايضا ايه صحيح، ولكن عندما يخرجون ذلك الأصل أو ذلك الفرع يختارون بعض روايات ذلك الحديث. ذاك الله خيرا سلام على الناس كرمة. لا وحتى الشيء يعني مطبوحة في شريعة إسلامية فيش أدنى شبهة شيء مطبوحة في شريعة إسلامية واضح. فيجي ايه البخاري مثلا يجي يخرج حديث انما الامر بالنيات. البخاري عنده مثلا 10 اسانيد لهذا الحديث حينما يخرجه سيخرجه باسناد معين يختاره مش هيجيب اي سند. وده الفهم بقى بيقولك ايه على الاصل ايه دور والاعلى اغلى الاعلى اغلى. فانا عندي الحديث نفسه مروي سمعته ب10 اسانيد بعضها عالي وبعضها ايه نازل. فانا حينما اخرجه في كتاب قصدت فيه اختصار. هل سأخرجه بكل اسانيدي؟ لا طبعا هختار. طب حينما اختار الاسناد العالي ولا النازل؟ العالي. ساختار الاسناد الايه العالي دون النازل. فلما يجي البخاري يقول احفظ من الصحيح 100,000 حديث ما عد في 100,000 دول ايه كل الاسانيد للمتون التي يحفظها. لكن لما خرج في الصحيح يعني حديث اعمال بنيات معاه مثلا 10 اسانيد ليه الى يحيى بن سعيد الانصاري اللي هو متفرد به. فحينما يخرجه في كتابه الصحيح سيخرجه من اين طريق؟ اعلى الطرق الى يحيى بن سعيد الانصاري اللي هو روى الحديث عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عقبه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هنا في انتقاء. ولذلك الامام ابو بكر الاسماعيلي لما ذكر كلمة البخاري قال ايه البخاري عليه رحمة الله تعالى خرجت هذا الكتاب وتركت من الصحيح مخافة الطول. يعني البخاري نفسه بيقوله انا لما خرجت هذا الكتاب كتاب الصحيح تركت احاديث لما اخرجها فيه مخافة الطول يعني مخافة ان اطول الكتاب فيمل القارئ. ماشي الكلام. الامام ابو بكر اسماعيل فسر الكلمه دي ايه؟ انت لما تيجي تسمع الكلمه دي تقول اه يبقى دي نص من البخاري بان هناك احاديث صحيحه لم يخرج في كتاب صح ولا لا؟ لا الامام ابو بكر اسماعيل فهمها فهم ده خالص. قال وصدق في ذلك لانه لو خرج الاسانيد يعني للمتن الواحد لطال الكتاب جدا. يبقى فهم قول البخاري وتركت من الصحاح لحال الطول مش صحاح المتون الصحاح من الاسانيد مش المتون جابها لكن ما كان منها في الايه في القصور. اما الفروق كما قلنا قد يترك بعضها مخافة الطول. يبقى حتى العلماء اللي فهموا ان البخاري لما بيترك حديث مش بيترك اي حديث يترك حديث اولا ليس على شرط كتابي اما لضعفه او لكونه معلولا او لكونه دون مرتبة احاديث كتابه لانه اشترط شرطا عالي ما اشترط كل صحيح لا بدليل انه صحح احاديث وليست هي فيه صحيح واما انها مكررات يعني متن واحد له اكثر من سند فبيخرج اعلى سند عنده لهذا الايه المتن واصح سند عنده لهذا الايه المتن. فكل ذلك اذا حدثناه فعلا يبقى لنا الصحيح واذا ضممناه يبقى لنا 100,000 التي يتحدث عنها. يبقى هو لما ترك 100 لما كان يحفظ من الصحيح 100,000 وحطنا في الصحيح 2,500 تقريبا ده مش معناه ان هو ترك احاديث صحيحه كثيره انما معناه ايه معناه انه ترك ما اشياء لكن ذكر في صحيحه ما يغني عنها. ولذلك ايه ابن عبد البر وكذلك ابن النووي وابن الصلاح قالوا ايه ولم يخرج له نظيرا اي ايه ما يغني عنه. ودوت منهج في التاليف عموما. السلف كانوا كده رحمه الله كانوا يحبوا الاختصار احنا بنحب التسنين انفخ الكتاب انفخ الكتاب بيبقى مخطوطه مثلا ممكن تطلع في مجلد تطلع في 10 مجلدات كلامنا كتير لكن قليل البركه كلامهم قليل ولكن كثير الايه البركة. يعني كان العلماء كلهم يقصدون في مؤلفاتهم الاختصار. حتى الطبري في تفسيره، الإمام الطبري رحمه الله لما ألف التفسير في تفسير 30 مجلد ها قال هذا مختصر اختصرته، ولو ذكرت كل ما عندي لخرج يعني في مجلدات كثيرة في أكبر من هذا بكثير. وبعض الكتب التي خرجت اليومين دولة المؤلف نفسه يقول ايه، وقد جمعت في هذا الكتاب ما يحتاجه طالب العلم وسلكت فيه مسلك الاختصار خوفا من الملال وايه والسآمة. فجي المحقق بقى حب يجيب بقى ايه ما فات المؤلف من الملال والسآمة، راح خلى الكتاب 10 مجلدات. هو المؤلف بيقول في المقدمة انا حبيت اختصره عشان ما يطولش على القارئ فيمل ويسأم. فجي بقى المحقق قال ازاي احنا ورانا غير ان احنا نملهم ونسأم، فراح مكبره وضخمه وخلاه في 10 مجلدات. لو تأملت صنيع الأئمة كلهم حتى الذين ألفوا في السنن تجدهم يقصدون الاختصار. أبو داود كان يعني كان بإمكانه ان الكتاب بتاعه ده يخليه في 100 مجلد. هو العلم عندهم، علمي معي أينما كنت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق، بيمشي معاه علم متحرك صح كده ماشي. فهو عنده العلم عايز يحطه هيحطه، لكن مع ذلك كانوا يقصدون إلى الاختصار، ده منهجهم عموما. فالشاهد من الكلام لكن لما يختصر هيختصر بأصول برضك، مش يشيل أي حاجة مثل التعليمين دول يقولك اختصار كتاب كذا او صحيح كتاب كذا او تهذيب كتاب كذا. مش عايز اقول بقى كذا ده ايه عشان ما تتعرفش اسماء الكتب ومؤلفها ها. فيجي ايه يروح شايل اي حديث ضعيف في نظره ماشي تك تك تك تك تك، وقد يكون اصلا تضعيفه خطا، هو صحيح اصلا وهم ضعف، فيبقى الكتاب طالع ايه مسخه، مش نسخه، مسخه بالميم، يبقى الكتاب طلع مسخة. ما تفهمش منه حاجة، كلام غير مرتب، كلام غير متناسق، لان هو شال حاجات من النص الكلام اللي بعديها مبني عليها، فاهم الكلام دوت. فاصبح هنا ايه مسخ للكتاب. طب والامام عارف ان ده حديث ضعيف، ما هو دي قضية بقى ايه الاصل والايه الفرع. انا لما اختصر اختصر من الاصول ولا الفروع؟ الفروع اختصر، ما اختصرش من الاصل، اختصر من الفرع. مفهوم هذا الكلام؟ حديث ذا تقوى الإمام كشاهد، شاهد هو الأصل صحيح، الأصل بتاعه إيه صحيح، لكن جاء بأحاديث أخرى فيها نوع ضعف يستشهد بها للحديث الأم الأصل. أجانا بقى إيه أشيل الأصل ولا أشيل الشاهد؟ ممكن أشيل الشاهد وارد، لكن أشيل الأصل مشكلة. المهم ف البخاري حينما يحدث او يختصر او يكتفي او ينتقي انما يذكر في كتابه الاصول الصحيحة، وكذلك من الفروع ينتقي بعضها مما هو على شرط. لكن اذا اراد ان يختصر ويحدث بعض الاشياء يحدث ايه؟ ما كان فرعا وادخل في كتابه ما يغني عنه وما هو نظير له. فالإمام ابن الأخرم لما يقول قل ما يفوت من يفوت البخارية ومسلمة من الأحاديث الصحيحة، أني أحاديث؟ الأصول ولا الفروع؟ الأصول ولا الفروع؟ الأصول. تاني حاجة ابن حجر قال كلمة حلوة أوي، قال مما هو على شرطهما، يعني مش كل صحيح، يعني كلمة ابن الأخرم محمولة على أن البخاري أن ابن الأخرم يقصد أن الأحاديث التي فاتت البخاري ومسلم من الأحاديث التي هي بمنزلة كتابيهما أي في أعلى درجات الصحة قليلة، لكن هناك أحاديث صحيحة كثيرة ليست في درجة كتاب البخاري ومسلم. ده كلام وجيه، لأن طبعا البخاري ومسلم هما شرط قاسي ومختار من الأحاديث أعلى مراتب الصحة، وإن كان هناك أحاديث صحيحة دون هذه المرتبة فهذا كثير، لكن الصحيح الذي هو بمنزلة الكتابين، بمنزلة أحاديث الكتابين الذي تحقق فيه شرط البخاري وشرط مسلم قليل. وده كلام وجيه. ماشي الكلام؟ واحد يقول انت بتقول شرط البخاري وشرط مسلم وشرط ايه؟ يعني ايه شرط؟ ايه معنى كلمة شرط البخاري؟ العلماء يقولوا هذا الحديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، ايه معنى الكلام ده؟ البخاري ومسلم رحمه الله لما ألف الصحيح لم يقول نحن سنؤلف هذا الكتاب وندخل فيه أحاديث لها صفات معينة أو لها شروط معينة، ما قالوش الكلام ده. ما فيش واحد لا البخاري ولا مسلم قال هذا كده، إنما قالوا هندخل أحاديث صحيحة، هنخرج أحاديث إيه؟ صحيحة. لكن جاء العلماء بعدهما فاستقرأ الكتابين، درس الكتابين وحاولوا يفهموا منهج البخاري ومنهج مسلم، شرط البخاري وشرط مسلم، وده اللي بيسموه استقراء. انا ممكن اشوف كتاب في سوق الأزبكية هنا وبعدين ما لقيش مقدمة، الكتاب مفيش مقدمة، طب انا عايز افهم الكتاب ده ماشي على اي اساس، هعمل ايه؟ هقرا الكتاب وتأمله وتدبره، فمن خلال تأملي وتدبر الكتاب افهم طريقة المؤلف وافهم منهجه في الكتاب. اذا العلماء عليهم رحمة الله حينما يريدون ان يعرفوا منهج مؤلف في كتاب معين مش بالضرورة مقدمة لهذا الكتاب، انما دراسة موسعة وتأمل متعمق لصنيع المؤلف في هذا الكتاب، بامكاني من خلال ذلك ان اعرف ما المنهج الذي سلكه ذلك المؤلف والشرط الذي التزمه في كتابه. مفهوم هذا الكلام؟ وده بيدعوك الى ايه؟ الى اهمية معرفة مناهج المحدثين عموما وفي كتبهم الخاصة. حتى في لغة المحدث واعرف مرام العلماء من كتهم وشرط كل واحد فهو مهم، واعرف مرام العلماء، مرام اي ايه؟ اهدافهم يعني واغراضهم، واعرف مرام العلماء من كتهم وشرط كل واحد فهو مهم. يعني انا النهاردة لما افتح صحيح البخاري خلاص انا فهمت بقى صحيح البخاري، فهمت منهج البخاري، لما افتح صحيح البخاري واقرا فيه حديث، الحديث دوت وانا بقراه في صحيح البخاري هبقى عندي قناعة بصحته ام بضعفه؟ بصحته، صح ولا لا؟ طيب لما نعرف منهج الامام ابن عدي في كتابه الكامل وافتح الكتاب فاجد فيه حديث، يبقى عندي، يبقى انا من خلال معرفتي بمنهج ابن عدي هعرف الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. يبقى من خلال معرفة بمنهج الامام تعرف تستطيع ان تعرف الاحكام التي يراها ذلك الامام في تلك الاحاديث التي خرجها في الكتاب. يجي لي واحد يقول لي يا شيخ لو في حديث العلماء ما تكلموش فيه، بحثنا فلم نجد العلماء تكلموا في هذا الحديث، لا وجدنا احد صححه ولا احد ايه ضعفه، نعمل ايه؟ طب لو في عالم صححه هناخد بتصحيحه، عالم ضعفه هناخد بتضعيف، فهمنا ديت. طب بحثنا في الكتب ودخلنا في الانترنت وفي البرامج الحديثيه فلم نجد امام من الائمه ولا عالم من العلماء قال صحيح ولا ضعيف، نعمل ايه؟ شوف الحديث ده نجتهد احنا بقى. قلت له اصلا كونك ما لقيتش عالم تكلم في الحديث ده قصور فيك انت، ده جهل منك بمذاهب العلماء ومناهجه، يبقى كيف بعد كده تتكلم انت بنفسك؟ انت مش قادر تجيب كلام العلماء وما عندكش الآلة اللي تؤهلك انك تفهم مناهج المحدثين، فكيف انت بقى تحكم استقلالا؟ قلت ما فيش حد يتكلم. قال له لا، من اتحداك لو جبت لي حديث ما حدش يتكلم فيه. ازاي؟ ما هو الحديث هو الحديث قدامك، مين اتكلم فيه بقى؟ هات دور. قلت له خلاص انا عرفت اللي هنتكلم فيه. الحديث ده مين خرجه يا ابني؟ قال لي خرجه ابن عدي في الكامل. طب الله، وابن عدي لما خرجه قال لي ما اتكلمش ده عايز يتكلم كمان، ده هو كده بيقول لك الحديث ده ضعيف منكر. ليه؟ انت عارف منهج ابن عدي في الكامل ايه؟ هقول لك. ابن عدي قال لي في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، يعني كتاب في الجرح والتعديل او في الجرح والتجريح، ها؟ يقصد ان يخرج ان يذكر في هذا الكتاب الرواء الضعفاء، وكل راوي ضعيف منهم بيجيب له حديث اثنين ثلاثة امثلة من الاحاديث التي انكرت عليه واخطأ فيها. فانت لما تلاقي الحديث دوت في الكتاب دوت معناها ايه؟ ان ده من مناكير هذا الراوي ولا لا؟ مش لازم بقى يقول لك في كل حديث وهو من مناكير فلان وهو ما هو يفهمها بقى. هو البخاري في كل حديث بيقول لك صحيح صحيح صحيح صحيح، ولا هو قال لك ده كله كتاب صحيح؟ يبقى خلاص تفهم الفوله. كذلك في الكامل، الكامل قال لك انا بجيب لك الرواة الضعفاء والاحاديث اللي غلطوا فيها وعشان كده العلماء ضعفوهم، يبقى دي حديث ايه؟ اخطأوا مناكير ولا لا؟ ده مش كده وبس، ده في المقدمة قال. مشكلتنا انا ما بنقراش المقدمات. بعد ما في المقدمة ذكر انه يذكر في هذا الكتاب الرواة الضعفاء، قال ايه؟ واني ذاكر لكل منهم، لكل واحد من الضعفاء دولة، ما به استحق اسم الضعف. يعني كل شوية احاديث ها يستدل بها على صحة من ضعفه من اهل العلم لانه يروي هذه المناكير وهذه الاخطاء وهذه الاباطيل. يبقى النهاردة لما تلاقي الحديث ابن عدي لازم بقى تعليق يقول لك ابن فهم المليان ضعيف، هو اصلا لما ذكره في كتاب الكبير بحديث ايه؟ ضعيف. ده مش كده، ده مش ضعيف بس، ده منكر. ازاي؟ ما هو جاب الحديث ده ليه؟ ليستدل به على ضعف الراوي الذي رواه، صح؟ فصار هذا الحديث دليلا على ضعف الراوي الضعيف. وهل الحديث يكون دليلا على ضعف الراوي الذي رواه الا اذا كان غايه في النكره والبطلان؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى معرفه مناهج العلماء مهم. البخاري ومسلم قالوش احنا عندنا منهج كذا ولا شرط كذا، ولكن العلماء استقرأوا الكتب وتأملوا الكتابين فاستخلصوا هذه النتائج. منهم من وفق الى استقراء الكتابين استقراء كاملا وفهم منهج البخاري ومسلم فهما صحيحا، ومنهم من كان استقراؤه ناقصا قاصرا فلم يفهم من منهج البخاري ومسلم الا جانبا واهمل جوانب، زي الحاكم النيسابوري. الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى اراد ان يؤلف كتاب المستدرك ويجمع فيه الاحاديث التي على شرط البخاري وعلى شرط الايه؟ مسلم. طبعا عشان يقول ده شرط على شرط البخاري وده على شرط مسلم لازم يكون هو فاهم الاول ايه شرط البخاري وايه شرط ايه مسلم. فكان الامام الحاكم عنده تصور خالفه فيه العلماء. ايه التصور ده؟ تصوره ان كل راوي ثقة مثل من روى له البخاري ومسلم من حيث الوثاقة فهو على شرط البخاري ومسلم، فهو على شرط الايه؟ البخاري ومسلم. يبقى اي واحد راوي ثقة بمنزلة الثقات الذين خرج لهم البخاري ومسلم فهو ايه؟ على شرط البخاري وشرط ايه؟ مسلم. يعني مع ذلك مش بالضروره يكون نفس الراوي خرج له البخاري ومسلم، لا، ممكن يكون واحد زيه شبيه بيه في نفس المنزله في نفس المرتبه ثقه زيه، فاهم الكلام ده؟ فالعلماء فعشان كده توسع في هذا الامر فخرج في كتاب مستدرك احاديث لرواه ليس لهم روايه لا في البخاري ولا في مسلم بحجة انهم ثقات مثل ما مثل الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم. ومع ذلك فكثير من الرواة الذين خرج لهم في المستدرك ليسوا ثقات اصلا، بل منهم ضعفاء بل منهم كذبون. اثنين، البخاري ومسلم قد يخرجان للراوي حديثا او حديثين على سبيل الاستشهاد، يعني في الفروع لا على سبيل الاحتجاج في الاصول، ها؟ يبقى الراوي ده عند البخاري ومسلم يعتبر عمدة ولا محتاج مسند؟ كما يعبر بعض العلماء يحتاج الى اركان، ما ينفعش ايه يعتمد عليه، ما ينفعش لوحده، لازم كده حد يسنده من هنا وحد يسنده من هنا عشان يقبل حديثه. ما هو الناس كده. في واحد كده ايه كالاسطوانة عمود لا تهزه الرياح ولا تؤثر فيه اي شيء، فده عمدة يعتمد عليه ويقبل الحديث الذي يجيء به وان لم يأتي به غيره. لكن في راوي ما عندوش القوة ديت والمتانة ديت، فدوت عايز بشوية ايه عواميل كده تسنده، فما ينفعش يجي لوحده، ما ينفعش يتفرد بحديث لوحده، لابد ان يتابع ان يوافق ان يوافقه غيره على ما روى. اما ان تفرد فلا يعتمد عليه. فيأتي البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة الذين فيهم بعض ضعف خفيف فلا يحتجان بهم، وانما يخرجان لهم في الشواهد، يعني ايه فيما له اصل يدل عليه، فيما رواه غيرهما غير هذا الراوي ايضا، يعني ايه ليس ما تفرد به من الاحاديث. اذا هذا الراوي اذا تفرد يعتبر عمدة؟ لا يعتبر عمدة عند البخاري ولا عند مسلم، انما يعتمد عليه اذا ما وفق غيره. فيجي الحاكم النيسابوري ايه كل ما يلاقي الراوي في البخاري ومسلم سواء بقى في الاصول او في الشواهد يروح ايه مخرج له في المستدرك، يروح مخرج له في المستدرك ويستدرك على البخاري ومسلم احاديث خرجها هؤلاء الرواه. طبعا ده ايه تساهل من الحاكم، لان البخاري ومسلم انما التقيا من احاديث ذلك الراوي عددا قليلا من الاحاديث التي اصاب فيها ولم يخطئ فيها، فجيه الحاكم للاحاديث التي اخطا فيها راح استدرك عليه، وده غلط. يعني مثلا عندنا بعض الرواة زي مطر الوراق يصيب احيانا ويخطئ احيانا، الامام مسلم رحمه الله انتقى من حديث مطر الوراق عدد قليل من الاحاديث التي اصاب فيها والتي لها اصول تدل عليها والتي رواها غيره ولم يتفرد بها. فيجي الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك يعمل ايه؟ يستدرك كل الاحاديث التي رواها مطر على الامام مسلم. مسلم اصلا تركها عمدا لانه اخذ من احاديثه حديثين ثلاثة مما اصاب فيه ولم يخطئ فيه. عياض بن عبد الله السهم متكلم فيه، فهو ليس من الثقات الكبار ولا من الضعفاء انما هو وسط. فالامام مسلم خرج له حديثين ثلاثة على سبيل الايه؟ الاستئناف الاستشهاد، ودوة التأليف، التأليف لمراتب زي ما اقولك في اصول الابواب ثم بعد ذلك تأتي ايه بما تستشهد به وتستأنف، وده التأليف عموما. والتأليف ده فن، بعض الناس دي عنده علم لكن ايه يروح حشر العلم حشر كده بدون ترتيب، فتلاقي انت نفسك مش عارف الراجل ده يقول ايه. في واحد تاني عنده حسن التأليف فيركب الادلة دليل بعد دليل دليل بعد دليل، ها فتلاقي كل دليل يشرح ما قبله ويشرح ما بعده، تفهم الموضوع يبقى زي الشمس كده. مفهوم هذا الكلام؟ وده فن، وده يعني من المواهب التي يهبها الله عز وجل لبعض عباده. فالشاهد الكلام يجي الحاكم النيسابوري يروح مستدرك عليه كل الاحاديث التي رواها ايه مطر الوراق، ده صح ولا غلط؟ غلط. يجي مثلا عندنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب، العلاء ده بيروي عن ابيه عن ابي هريره صحيفة نسخة يعني كتاب بنفس الاسناد، العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفة زي صحيفة عمرو صحيفة عن ابيه عن جده، وزي معمر عن همام عن ابي هريره دي برضه صحيفة، يعني جملة من الاحاديث كلها تروى بسند ايه واحد. الإمام مسلم نظر في هذه الصحيفة فوجد فيها صواب ووجد فيها أخطاء، وجد فيها أحاديث صحيحة ووجد فيها أحاديث إيه ضعيف. إزاي يا ابني أنا عايز أشغل الطاسة، إزاي فيها صحيح وفيها ضعيف وكلها بسند واحد؟ ما هو سند واحد، فإن كان بعض هذا الأحاديث ضعيف يبقى كله ضعيف، ان كان بعضه صحيح يبقى كله صحيح، مش كده ولا ايه؟ لا يا حبيبي لا، لان العلماء لا ينظرون في السند فقط، السند والايه والماس، السند والماس. لان ايه معنى سند؟ معنى كون هذه الاحاديث كلها تروى بسند واحد، اي رواها شخص واحد، صح؟ هذا الشخص معصوم من الغلط؟ ما هو ممكن يصيب احيانا ويخطئ ايه احيانا. فياتي العلماء فينظرون في المتون نفسها، هذه المتون الاحاديث التي فيها مستقيمه لها اصول تدل عليها موافقه للاصول الشرعيه ولا لا؟ مش احنا اللي بنبص في الكلام ده، العلماء اللي بيقولوه معايا. وجدوها تخالف الاصول، تخالف القران، تخالف السنه الصحيحه، تخالف ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه اخطاء مناكير. زي حديث ايه؟ الكلام ده فاهمينه ولا نقلبه خلاص؟ زي حديث ايه؟ عمرو شعيب عن ابي امجد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. الحديث ده العلماء انكروه، مع انه مروي باسناد ايه؟ عمرو شعيب عن ابي عن ايه؟ عن جد. السند واحد. طب ليه دوت ضعفه؟ قالوا اصلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ودوت باحاديث كالشمس، اساليب كالشمس لا خلاف فيها. فيجي النهارده عمرو شعيب، ونحن عارفين عمرو شعيب يغلط احيانا، يقول ان الرسول توضا ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم، لا يخالف الاصول ولا لا؟ فانكروا لي هذا. يبقى انكروا من جهه السند ام من جهه المتن؟ الله اكبر، عشان نلاقي العالم المغفله ديت اللي يقول لك المحدثين دول عباد اسانيد ما يفهموش حاجه في المتون. ايه ده ما يفهموش حاجه؟ ده في المتون ولا في الاسانيد؟ ده العلماء بيحكموا على الاسانيد من خلال المتون، على الاسانيد من خلال الايه؟ المتون. الامام محمد بن اسحاق ودوت ثقة ولكنه يخطئ. الإمام أحمد تكلم فيه كلام شديد جدا عشان جاب متن منكر، عشان جاب إيه؟ روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم لما مات. عارف ايه تكون ليه؟ واضح. الامام احمد كما يقول الميموني صاحب الامام احمد يقول فرأيت ابا عبد الله، يعني احمد بن حنبل، احمر وجهه وعلى صوته وقال ما لي بإسحاق يجيء باشياء لا اصول لها، او نحو هذا الكلام، وضعفه جدا. ضعفه بقى ليه؟ عشان جاب متن ايه؟ منكر. جاب متن منكر. الله اكبر. مع انه هو نفسه قبل ابن اسحاق حديث اخرى، حديث عمرو سعيد عن ابي امجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمراه عطيه من مالها الا باذن زوجها. يعني ما يجوز للمراه انها تتصدق من مالها الخاص الا باذن جوزها. الإمام الشافعي قال هذا حديث خالف القرآن والسنة والإجماع والنظر، يعني بيخالف الأصول، يخالف القرآن والسنة والإجماء والنظر. إزاي إيه تقول من هذا مالها الخاص ثم تمنعها من التصرف فيه إلا بإذن زوجها؟ بعض أهل العلم أخذ يؤول، يعني يجوز لها أن لا يجوز لها أن تتعامل فيه أو تتصرف فيه بما يكون فيه مفسدة لإيه؟ اللي مال زوجها. ولا ده كله تأويل، كلام ده يتقال لما يكون الحديث صحيح كالشمس. لكن بيجيبوا عمرو سعيد عليه عن جد وليس له ما يشهد له لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ما ينفعش. وزي حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، الإمام الشافعي قال هذا باطل، وكذلك الإمام أحمد وابن الجوزي وغيرهم، وإن كان حسنه بعض المعاصرين لأنه يتعارض مع أصل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله أباح لك أن تأخذ حقك الذي أخذ منك عنوة أن تأخذه عنوة، إذا لم تستطع أن تأخذه بالطرق السلمية. فلما يجي حديث يقول لك أد الأمانة إلى من تملك ولا تأخذ من خالك، إزاي؟ هذه قاعدة غير صحيحة. الذي خلاني واحد خلقني وانا عارف انه سرقني، لكن معيش ادله استدل بها على انه سرقني، لكن انا عارف انه سرقني، فيجوز لي ان اخذ حقي منه خلف. معروف حديث فاطمه بنت قيس، زوج ام ابو سفيان اسمها ايه؟ ها؟ هند بنت ايه؟ هند بنت عتبه، لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح، ان ابا سفيان رجل ايه؟ شحيح. كمل الحديث. ها؟ ها؟ ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل لي ان اخذ بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى لما يكون مثلا الزوج بخيل ما بينفقش على الاولاد، ها؟ يجوز المرأة من هذا بقى إلى إيه قلب نظام الحكم يعني، ولا قلب نظام البيوت، لكن دوت حكم شرعي سبحان الله. يعني بمعنى إيه؟ إذا كان هناك حق ليك شرعي أعطاك الشرع إياه، وهناك من يمنعك من هذا الحق، فيجوز لك أن تأخذه ولو بطرق متوية، لكن لا تأخذ أكثر منه. ولذلك قال إيه؟ بالمعروف. فهذه المرأة لا ينفق عليها زوجها ولا ينفق على أولاده، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها وولدها، ولكن بالإيه؟ بالمعروف. يبقى يجي الحديث يقول لي ولا تأخذ من خانك، فلذلك أنكروه، نظروا إلى المتن نفسه ولم ينظروا إلى السند فقط. علماء الحديث دول كبار قوي، يا إما كبار قوي، الواحد يحار من الأئمة دول كيف يفهمون ويستخرجون المعاني من الأحاديث. الشاهد لما يجي بقى الحاكم النسابوري اول ما يلاقي الراوي خرج له البخاري او مسلم، يروح مدخل كل حديث يوجد فيه ذلك الراوي يستدركه على الايه؟ البخاري ومسلم. طب البخاري ومسلم انتقيا من حديث ذلك الرجل ولم يخرجه كل ايه؟ شيء. العلاء بن عبد الرحمن علي بن جدي قلت مسلم خرج له بعض الاحاديث التي ايه؟ لها اصول، لها ما يشهد لها. جه الحاكم راح مخرج كله واستدركوا على مسلم. الإمام أبو يعلى الخليلي كان لي كلام طيب أوي في الموضوع ده، لما ترجم للعلاء بن عبد الرحمن في كتاب الإرشاد له الإرشاد في معرفة علماء البلاد، قال احتج به مسلم بأحاديثه المشاهير، الأحاديث المشهورة أي التي لها إيه؟ ما يدل عليها، مشهورة مروية بأسانيدها كثيرة، وتجنب من أحاديثه الشواذ أي التي تفرد بها وهي أخطاء. يبقى فهمنا أن مسلم لم يخرج له اعتباطا، إنما خرج له انتقاء، وانتقى من حديث ذلك الراوي ما ترجح لديه أنه أصاب فيه وتجنب ما أخطأ فيه. يجي النهاردة واحد يروح مستدرك يقول هل حديث عرشبت مسلم ليه؟ العلاء بن عبد الرحمن خرج له مسلم، يقول له إنما خرج له مسلم إيه؟ استشهادا، او خرج له ما اصاب فيه ولم يخطئ فيه، وهذه اخطاء فلا ينبغي ان تخرجها. مفهوم هذا الكلام؟ ده انا احمل كده، انا احدي لغة عربية ما احيان احو فهو منقوح. بص يا عم، احيانا يكون البخاري او مسلم هما قد صرح بنكارة حديث معين او بخطأ حديث معين او بكون هذا الحديث معلولا او ضعيفا، يجي مسلم يجي الحاكم يستدركه. يعني مش فقط تجنب اخراجها في الصحيح، مش فقط ان الحديث مش موجود في البخاري ولا في مسلم، ده البخاري ومسلم لما سئل عن هذا الحديث او تعرض له اجاب بما يدل على الضعف. يعني البخاري عارف الحديث بس قال لك انا هو ضعيف، ومسلم عارف الحديث بس بيقول لك هو ايه؟ ضعيف. يجي الحاكم يروح مستدركه الحديث ده على شرط البخاري، على شرطه ازاي ده هو ضعف؟ لان اليس الحديث الضعيف ليس على شرط البخاري؟ هو الحديث الضعيف على شرط البخاري؟ طب هو ضعيف عند البخاري فكيف يكون على شرطه؟ الحديث المعلول على شرط البخاري هو حديث معلول عند البخاري فكيف يكون على شرطه؟ فهذا طبعا فيه ايه؟ تساهل. انا عندي امثله من ذلك نحب نقراها لكم. الحديث الاول عندي حديثين انا جايبهم. حديث استدركه الامام الحاكم على البخاري والبخاري نفسه ضعف، وحديث استدركه على مسلم ومسلم نفسه ايه ضعف. متوحد الله. نجيب الاولاني مثال لما اعله البخاري والامام الحاكم استدركه على الايه البخاري. حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ادري تبعا ألعينا كان ام لا، وما ادري ذا القرنين انبيا كان ام لا، وما ادري الحدود كفارات لاهلها ام لا. الحديث ده انكره البخاري وضعف، ورجح ان الصواب فيه الايه الافساد، ورجح انه معارض بحديث اصح منه بل صحيح وهو في البخاري. الحاكم لما جاءوا في المستدرك قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ازاي يكون على شرط الشيخين والبخاري نفسه ايه ضعفه؟ يبقى ازاي على شرط؟ قال ولا اعلم له علة. طب انت لم تعلم لكن البخاري ايه علمه. ماشي. الحديث دوت رواه جماعة عن ابن ابي ذئب عن معمر عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مرسل؟ لان الزهري دوت تابعي ولا صحابي؟ تابعي بمرسل، بل يعتبر في مقام المعضل لان الزهري من صغار التابعين، فمراسيله في الغالب سقط بينه وبين النبي اثنان على الاقل، فهذا معضل. فالبخاري صحح قال والمرسل اصح، هذا هو الايه الاصح. اما الرواية الموصولة عن ابي هريرة فليست ايه صحيحة. قال ولا يثبت هذا عن النبي، صرح البخاري هو قال ايه ولا يثبت هذا عن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة. يجي الحديث ده يقول ولا ادري الحدود كفارات لأهلها ام لا، والحديث الصحيح بيقول ايه الحدود كفارة. البخاري بيشيل الحديث الصحيح معروف وخرجه هو في الايه في صحيح. حديث ايه؟ حديث عبادة بن الصامت في البخاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، ثم ايه ذكر آية الايه المبايعة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني أصاب حدا من حدود الله فعوقب به أي في الدنيا فهو كفار. يبقى الحدود كفارة مش كفارة؟ يا سلام على الأئمة وفهمهم للأصول. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء إيه عذبه. يبقى الرسول قال حدود كفارة ولا لأ في الحديث الصحيح اللي هو في البخاري ومسلم، يبقى حديث لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ده حديث مخالف الصحيح ولا لأ، يبقى مش ضعيف بس ده منكر لأنه ضعيف وخالف الصحيح. فهم الكلام ده؟ وكذلك الإمام ابن عبد البر أنكر هذا الحديث وقال ابن عبد البر حديث عبادة بن الصامت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارة وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة هذا. وكذلك غيرهم من أهل العلم كالإمام أبي القاسم الحنائي ذهب أيضا إلى كون الحديث مرسلا وأن من رواه موصولا أخطأ. يبقى أدي البخاري عارف العلة بما يدل على أنه عمد وقصد قصدا إلى عدم تخريج هذا الحديث، فتيجي أنت تستدركه عليه، معنى أن أنا بستدركه يبقى هو فاته نسيه مثلا، صح؟ لا منسوهوش، ده متعمد إنه ما يخرجوش لكونه إيه؟ ضعيفا. نجيب حديث ثاني لم يخرجه مسلم واستدركه الحاكم على مسلم وجعله على شرط مسلم. من ذلك حديث أيمن ابن نابل، وده ثقة، أيمن ابن نابل ده ثقة لكنه يخطئ أحيانا. وفي حديث معروف كده أول ما العلماء يتكلموا عن أيمن ابن نابل يجيبوا الحديث ده يقولك إيه ده من أشهر الحديث الذي أخطأ فيه. أجمع العلماء قاطبة المتقدمون والمتأخرون على كون أيمن بن نابل أخطأ في هذا الحديث، حتى إن الإمام الدرقطني لما سئل عن أيمن بن نابل قال لو لم يكن إلا حديث التشهد اللي هو ده، يعني حديث إيه صار وصمة عار في وجه أيمن بن نابل، أخطأ في السند وفي المتن. ماشي. حديث أيمن بن نابل: حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. خلي بالك من الحديث، في خطأ في الإسناد هنذكره، في خطأ في المتن أيضا. فيقول يعني في صيغة التشهد: بسم الله وبالله. الزيادة ديت أنكروها عليه، اللي هي إيه؟ ذكر التسمية في أول الإيه؟ التشهد. بسم الله وبالله، التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وكذلك الجملة الأخيرة خطأوه فيها. أنكر علماء هذا الحديث من جهة السند سيأتي، ومن جهة المتن أنه زاد فيه ذكر التسمية في أوله وذكر الجنة والنار في آخره. الإمام الحاكم استدرك هذا الحديث، ماشي، والإمام مسلم نفسه أنكر. واخد بالك؟ تعال نقرأ كلام الإمام مسلم. الإمام مسلم في كتاب التمييز له، وهذا كتاب في علل الحديث مهم، قال إيه؟ هذه الرواية من التشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعا، من جهة السند ومن جهة المتن غير ثابت. يبقى أنت تيجي تستدركه، والإمام نفسه هو نفسه بضعفه ويصرع بضعفه. والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد فتابع فيه في بعضه، ثم أسند من طريق الليث وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن طاووس بن عباس. يبقى إيه؟ أيمن بن نابل قال إيه؟ أبو الزبير عن جابر. الصواب إيه؟ أبو الزبير عن طاووس بن عباس، ده إسناد الصحيح للحديث. يبقى ده غير في إسناد الحديث، بدلا من ان يرويه عن طاووس بن عباس جعله من ايه؟ عن جابر على طول. ده غلط في السند. قال إيه؟ وليس فيه زيادة بسم الله وبالله. وذكر ايضا انه عند الليث الى اخره. ثم قال: وكل واحد من هذين عند اهل الحديث اثبت في الرواية من ايمن ابن نابل، ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله. فلما بان الوهم في حفظ أيمن ابن نابل لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن الرؤاسي إياه، دخل عليه الوهم أيضا في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه. كل زيادات ديت زيادات إيه؟ منكرة، لا تثبت. ثم قال الإمام مسلم: وقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح، فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن ابن نابل في روايته من قوله بسم الله وبالله، ولا ما زاد في آخره من قوله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إلى آخر كلامه. يبقى الأئمة ضعفوه وأخطأوه في إيه؟ في الإسناد وفي المتن. يبقى العلماء بينظروا في المتن في السند بس، ولا بينظروا في المتن مرضك؟ بيتأملوا متونه ولا لأ؟ وعلى فكرة أيمن بن نابل ده مش ضعيف، ده ثقة، رغم إنه ثقة لكن خطأوه لكونه خالف من هو أوثق منه ومن أرجح منه. يبقى برضك العلماء مش بيغتروا بكل من هو إيه؟ ثقة. ماشي. تعالى بقى، ده الكلام الإمام مسلم، لكن كل العلماء بعد كده ضعفوا. الإمام النسائي قال: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، خالفه الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، الراوي كويس لكن الحديث بالذات إيه؟ غلط. ماشي. وقال الترمذي: وروى أيمن بن نابل هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. وقال في كتاب التاريخ الكبير: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو غير محفوظ إلى آخر كلامه. وقال الإمام ابن المنذر: يقال إن أيمن ابن نابل غلط فيه فهو غير ثابت من جهة النقل. وقال الدرقطني: أيمن ابن نابل ليس بالقوي، خالف الناس لو لم يكن إلا حديث التشهد. يعني كفاية دي، كفاية الغلطة دي. الى اخر الكلام. يبقى هنا لما انا اقول ده حديث على شرط البخاري او على شرط مسلم، لازم الاول ابحث هل هو معلول ولا مش معلول، لان المعلول ده مش شرط البخاري، المعلول مش شرط مسلم، ده اصلا المعلول ليس صحيحا، لان الحديث الصحيح لابد ان يكون سليما من ايه العله، فكيف بشرط البخاري وشرط مسلم الذي هو اعلى مراتب الايه الصحيح. الكلام في الموضوع طويل جدا، نكمله المره الجايه ان شاء الله. هات يا ابني هات. حديث اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، حديث حسن. هل يجوز لنا في ان نقول متواتر نسبي؟ يجوز لك، لكن هذه مصطلح متخصص في الغالب، اذا قلت متواتر نسبي تقصد التواتر في اثناء الاسناد وليس تواترا للمتن نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، حديث ضعيف. انا المرة اللي فاتت لما قلت الحديث الذي ذكره الامام احمد في مسنده ثم من حديث ابي الدرداء ثم عقبه برواية موقوفة ليبين الخلاف وان هذه وان الصواب فيه موقوف، قلت ايه هو حديث ايه الكيس من دان نفسه، وهذا خطأ مني، انما كنت اقصد ان اقول حديث حبك الشيء يؤمي ويصم. نعم تفضل يا اخي. بالله عليك اجبني، عيني ليك يا حبيب قلبي، ما هي الكتب التي نبدا بها في هذا العلم؟ انا قلت هذا الكلام وجاوبت عليه اكثر من مره، يعني كل كتب ابن حجر في مصطلح الحديث وابن الصلاح والعراقي والسيوطي والسخاوي وابن رجب، هاتها انا لمتهم لك بالعلماء عشان ما نذكرش اسماء كثيره. في كتب طبعا الائمه المتقدمين، بس تبدا بدول وبعد كده نرشدك على الكتب الثانيه. العلماء دول عمده مصطلح الحديث، ابن الصلاح العراقي، ابن حجر، ماشي، السيوطي، السخاوي، ابن رجب. ها لا انا بقول للمرحله ديت. ها فتح الباري طبعا السلفيه، ان لم تجدها فعندك الطبعه بتاعه دار الرشد، فان لم تجدها فالطبعه بتاعه دار طيبة. ها نعم شرح مسلم طبعا قرطبه، ماشي، هو ده بتاع طيبة اللي اقصده، كويس ان شاء الله. افضل طبعا سير اعلام النبلاء اللي هي بتاعت بؤسسة الرسالة، صحيح مسلم بشرح النووي اللي هو طبعة قرطبة، مجموع الفتاوى اللي هي طبعة القديمة 37 مجلد المصورة عن النسخة السعودية، وجدتها وجدتها وجدتهاش بتاعت الوفاء، شروح السنة الاربعة. طب ايه بقى هنخش بقى في تفاصيل اي اثناء. كيف احكم على كون الحديث على صحة الحديث بكونه او على كون الحديث ضعيفا او باطلا؟ لما تتعلم هنا ان شاء الله هتعرف. احنا لسه قد كده قدامك ايه 200 محاضرة 300 محاضرة كده عقبال ما تبدأ تفهم. ما معنى من المنكير؟ منكير ايه يا ابني؟ من المنكر. الاخ كريم المنكير منكر يعني ضعيف جدا. ما رأيك في كتاب ابن علي ومنهجه في كتابه الكامل؟ ولا اذكر مؤلفه الان، مؤلفه اللي هو اسمه عبد المحسن الحسيني، وهو كتاب مفيد. واحد بيقول افضل كتاب ألف في مناهج المحدثين، ما فيش كتاب معين، لكن منها كتب للشيخ ابراهيم اللاحم حفظه الله، له كتابان، كتاب في الجرح والتعديل وكتاب في الحديث في الاتصال والانقطاع، مفيد جدا جدا جدا. الشيخ المعلم اليماني في كتاب التنكيل يتكلم كثيرا عن مناهج الأئمة، واضح؟ والحافظ ابن حجر كثيرا أيضا ما يتكلم عن مناهج الأئمة، لكن عشان تجمع هذا في كتاب واحد يعني صعب أن أجمعه في كتاب واحد، لكن هذه منابع كويسة. قلتم إن البخاري ومسلم لم يصرح بشرطيهما في صحيحيهما، ألا يعد تلميح مسلم في مقدمته بشدة شرط البخاري في فرق يا أخي بين كونه يقول رأيه في مسألة معينة من مسائل الحديث، وهل هذا الحديث يحكم باتصاله أو بعدم اتصاله، وبين أن يكون ده منهجه في كتابي، منهج الكتاب مش مسألة، ده مجموع مسائل العلم بيطبقها في الكتاب بطريقة معينة، وده هنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله المرة القادمة. كيف نفرق بين حديث الأصول وحديث الفروع؟ دي مسألة ما ينفعش تقال كده، عايزة ممارسة وضربت مع الكتاب والاعتناء بالشروح، لكن ما شروح العلماء الكبار اللي هم عندهم معرفة بمناهج الأئمة كابن حجر. ماشي؟ بالله عليك تدعو لي بالهداية وانت كمان، نسأل الله أن يرزقنا وإياك الهداية والتوفيق والسداد. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا وعد. هما ايه ما كملهوش طبعا الى اخر الكتاب. تنهاه احنا الشيخ احمد هنا بيدي درس في النحو وفي اللغه يوم السبت اظن بعد العصر، فيعني اهتموا به يا جماعه، اللغه مهمه في الحديث. من لم تنهاه، لان طبعا في لام دي بتجزم يعني ايه، خليك ساكن كده مكانك. ماشي؟ حديث ضعيف، لم يزل من الله الا وعد، وهذا طبعا حتى فيه نكارة يعني، لان الله يقول ايه، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم يوفق الحكي في مستدرك فهل يعني أن هذا الإمام بضاعته في الحديث ضعيف؟ لا، في الكتاب ده بس، لكن هو له كتب أخرى العلماء يعتمدون عليها، لكنه في هذا الكتاب فقط وقع له تساهل، لعله لأنه ألفه في آخر عمره فلم يحكمه، وبعضهم يقول أنه بيضه أو كان يجمعه ثم توفي قبل أن يبيضه، يعني قبل أن ينظر فيه النظرة الأخيرة، فلهذا وقع له فيه إيه؟ تساهل. ها؟ نعم؟ لكن الامام الحاكم له كتاب اسمه تاريخ نيسابور، عمدة في معرفة العلماء من اهل نيسابور، يعتمد عليه كل العلماء الذين جاءوا بعده، لا فقد، لكن المادته موجودة في كتب التواريخ التي ألفت بعده، تاريخ نيسابور. وله سؤالات سأله عنها الامام السجدي، وهي سؤالات محققة ومحررة، وله كتاب معرفة علوم الحديث من افضل كتب علوم الحديث. ايه ده؟ لك الله اخ يعني بيمدحني شي كده، حطها في قلبي كده عشان يعني الواحد برضك يعني يحس كده ان عنده حاجة. نرجو من فضيلتكم ان تقرأ الحديث بتمهل حتى نستطيع ان نقرأه، جزاك الله خيرا. هنيا ليك النسخة التي قرأت منها مستدرك الحكم، هي نسخة النسخة اللي اربع مجلدات طبعة الهند ومصور عنها. معلش انا احيانا ببقى سريع كده في الكلام. هل يجوز حلق اللحية؟ شوف دي بقى، خلي بالك من الحته دي، ده سؤال جميل قوي، دي فزوره على فكره. هل يجوز حلق اللحية من اجل ان تظهر؟ يعني انا بحلقها عشان تطلع؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ايه؟ حلق الايه؟ اللحى. طب افرض ما ظهرتش، انت ربنا وكلفك انك تظهرها، افرض انت اجرد ما طلعتلكش لحيه خالص، يبقى انت ملتح حتى لو عندكش شعر. لأن الله عز وجل لم يأمرك بتربية اللحية زي ما الناس بيقولوا، لكن برب اللحية يا أخي ربنا يفعل. الله لم يأمرك بتربية اللحية، إنما أمرك بإطلاق اللحية، يعني سيبها في حالها، لا تقرب ولا تفكر، سيبها طلعت طلعت، ما طلعتش طلعت، طلعت كبيرة طلعت كبيرة، طلعت صغيرة طلعت صغيرة، اتركها لله لله. لكن الواحد كده ايه، انا بربيها، تربيها انت اولى بالتربيه يا جدع، بربيها يعني ايه، بحلاها عشان تطلع اكتر، وربنا لم يرد منك انت انها تطلع كبيره، الله امرك ان تتركها، ان تعفو عنها، ربنا يعفو عنه وعنك. ما هي المكتبات التي يخرج لها شيخنا حتى نشتري هذه الكتب التي بتخريج شيخنا؟ انا مش عارف يعني ايه يخرج، انا بروح المعرض لكل المكتبات، مفيش مكتبه معينه يعني، الكتاب المفيد بدور عليه، ها اللي كتب بتطبع عنده، في المعرض يعني، في عندك دار ابن عفان، عندك مكتبه ابن تيميه، عندك مكتبه التوعيه الاسلاميه، ماشي، دي المكتبات المصريه، وفي بقى عندك دار الرشد، مكتبة العاصمة، ده سعودي، ده حاجات سعودية، قلنا العاصمة الوطن، دار الوطن، ها، ودار ابن الجوزي، كيف عليك كده هتلاقي فيها كتب يا ان شاء الله. سبحانك في تاني، اقعد مكانك انت، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.